هم عندهم شعور ان اللي عملناه في الناس لو احنا عددنا اقل طبيعي ان هيتعمل فينا. لما تقعد تقرا البيانات بتاعتهم، تقعد تقرا كل حاجه، يوميات ترنر او غيرها، هي دي القصه. هو احنا ايه اللي يمنع لما عددنا يقل ان احنا نبقى بنتباد زي ما عملنا في باقي البشر؟ جينا لقينا السكان الاصليين عملنا لهم ابادات قرون لغايه لما خلصنا عليهم، والباقيين استعبدناهم وخليناهم تحت رجلينا. ايه اللي يمنع ان يتعمل فينا كده؟ الجرائم اللي عملوها فعلا في امريكا جرائم مش طبيعيه، وباسم العرق الابيض والحضاره البيضاء في حضاره ملونه، زي ما هم دايما يقول لك الرعب بتاعنا الحضاره الملونه اللي بقت مسيطره والكلام ده كله. ايه اللي يمنع كل الناس ديت السود، كل الاعراق دي عندها طار؟ ايه اللي يمنع الاعراق دي كلها انها تطلع الطار البيض ده مننا؟ كل اعراق الالوان الثانيه دي ليها طار عند الانجلو ساكسون. ان احنا كل الاعراق لو بصينا بالنظره العرقيه بتاعتهم كل الناس ليها طار، كل الناس ليها طار مع البيض. البيض اللي هم بقى دخل فيهم فرنسا وانجلترا والمانيا، كل دول كوكب كله شاف منهم الويل، يعني ان الناس دي عندها رعب. احنا عددنا لما هيقل هيبقى ليله ابونا سودة.